والتعرض لنية الفردية له فائدة عظيمة، وهو صحة الأعمال أيضا. بالنسبة لما يشترط فيه التعرض للفردية، لا يصح العمل إلا بذلك الشرط، لأنه لو نوى به النفلة لم يجزئه. ولذلك لما كنا نتكلم في الصلاة، فلو أن العامية نوى بجميع أركان جميع ما في الصلاة من التسبيح والتكبير والأذكار والسورة بعد الفاتحة، نوى بكل ذلك الفردية، صحت عبادته. لكن لو نوى بفرض واحد بس الندب، بطلت عبادته. يعني إيه؟ ظن أن السجود سنة وعمل السجود، لا يجزئه هذا السجود، هذا السجود لا يجزئه في الصلاة، وتبقى بطل صلاته. فإذا نوى بالفرض السنة لا يجزئه، وإذا نوى بالسنة الفرض أجزاء. ففي أشياء يتعرض لها للفرضية، وقد حصرها الإمام السيوطي في آخر عبارة: وإن شئت قلت، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به وعنا معه، وإن شئت قلت: العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام، ما يشترط فيه بلا خلاف، وهو الكفارات، إنه لازم يشترط نية الكفارة، ولا يشترط إنه نوى إنه يؤدم عليه من الواجب بالكفارة التي وجبت عليه في قتل نفس خطأ، أو في ظهار، أو في جماع في رمضان، أو في وما إلى ذلك. فيجب أنه ينوي أداء ما عليه من الفرض. فإذا اعتق الرقبة أو صام من غير نية الفرضية لم يجزئه عن الفرض. وهذا إيه؟ الكفارات يشترط فيه بلا خلاف النية الفرضية، أنه ينوي الفرضية. إذا ما نواش الفرض لم تجزئه، وده من ضمن أقسام النيات، أنه ينوي الفرضية. وما لا يشترط فيه بلا خلاف هو الحج والعمرة، أنه ينصرف للحج والعمرة والجماعة، صلاة الجماعة، خلاص لا يشترط فيه النية الفرضية بلا خلاف. الجماعة ليه؟ لأنها فرض كفاية، لكن لا يشترط فيه نية الفرضية بلا خلاف. وما يشترط فيه على الأصح، وهو الغسل، لأن الغسل يتميز عن العادة بالعبادة، والصلاة، إنه يميز الفرض عن النفل في الصلوات، والزكاة بلفظ الصدقة، لو قال هذه صدقة أموال يبقى يجب أن ينوي الفرضية، ماشي، هذه صدقة، لأن صدقة تطلق غالبا على النافلة، فلو نوى بالزكاة الفرض عليه ونوى بها الصدقة يبقى يجب يقول الصدقة المفروضة علي، وإلا إذا ما قالش كده وقصد الصدقة النافلة يبقى لا تجزئ عن الفرض كما قلنا. وما لا يشترط فيه على الأصح، وهو الوضوء، لأنه عبادة محضة، والصوم، والزكاة بلفظها، لا الزكاة بلفظ الزكاة، والخطبة في الجمعة، لا يشترط فيها على الأصح نية الفرضية. راح التقسيم. طيب، تنبيهات: الأول، لا خلاف أن التعرض لنية الفرضية في الوضوء أكمل، قلنا الأصح في الوضوء لا يتعرض، لا يشترط فيه التعرض لنية الفرضية إذا لم نوجبه، على القول المقابل للأصح، صحيح قوي، خلاص. وما لا يشترط فيه على الأصح مقابله صحيح قوي لقوة مدركه، وهو الوضوء. قال لا خلاف أن التعرض لنية الفرضية في الوضوء أكمل إذا لم نوجبه، أي على القول الصحيح مقابل الأصح، والأصح هو العلي المعتمد. وفيه إشكال إذا وقع قبل الوقت، بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث. طيب، قلنا دايما حتى الأشياء دي ما لا يجب فيه مطلقا، أو يجب فيه، أو الأصح عدم الوجوب، أو ما إلى ذلك، إن الأفضل الخروج من الخلاف مستحب. تأتي القاعدة الأخرى: الخروج من الخلاف مستحب. فالوضوء الأصح فيه لا يجب الوضوء والصوم والزكاة، لكن يجب أنه يتعرض لفرضية، لا يجب التعرض للفرضية لكن يندب خروجا من خلاف من أوجبه، ماشي. ولذلك أما جم في رمضان تلاقي الشيخ الخطيب الشربيني في المغني يقول أن يقول: نويت صيام يوم غد من فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. يبقى نويت صيام فرض يوم غد عن فرض رمضان، أو أتى بالفرضية ندبا، تعرض للفرضية ندا خروجا من خلاف من أوجبها وهو مقابل الأصح، وهو صحيح له دلالة قوية حتى يتميز النفل من الفرضي. وفيه إشكال إذا وقع قبل الوقت اللي هو إيه الوضوء، بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث، الوضوء يجب وجوبا موسعا بدخول وقت الصلاة ولا يجب بالحدث، ماشي؟ ففي إشكال أنه كيف أوقعه قبل الوقت وشرط وجوبه دخول الوقت. ها، شرط الوجوب هو عامل زي السبب كده، شرط الوجوب ده مشابه للسبب، لا يجب إلا بعد دخول الوقت الوضوء، ويجب وجوبا موسعا ها عند القيام للصلاة وأداء الصلاة، بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث إنما يجب بدخول وقت الصلاة. ودخول وقت الصلاة يجب بدخول وقت الصلاة ويجب بالقيام للصلاة، فليه شرطين سببين، فاللي ليه سببين مش ممكن ليه سببين، فمن ليه سببين ها لا لا لا لا يفعل إلا بحدوث أحد السببين الأول، يعني الظهر، الصيام أو زكاة الفطر. الصيام زكاة الفطر لا تجب إلا بدخول رمضان، فإذا أدها قبل رمضان لا تجزئ لأن لم يتحقق شرطها الأول أو سببها الأول. وده الإشكال بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث. بعد رمضان زكاة الفطر لا تجوز قبل ثبوت هلال رمضان عند الشافعي، فإذا أخرجها قبل ثبوت الهلال بتاع رمضان، هلال رمضان يعني هنصوم بكرة، إذا أخرجها قبل كده لا تجزئه. ليه؟ لأن لم يتحقق شرط أحد أسبابها، لها سببين، في سبب ما تحققش. السبب الأول إنه دخول رمضان، السبب الثاني انقضاء رمضان. دفع يدفع في آخر رمضان لا حرج. ها؟ في شوال هو وقت لها خمسة أوقات زكاة الفطر، وقت جواز وهو من دخول رمضان من رؤية الهلال، وقت استحباب ما قبل ثلاثة أيام خروجا من خلاف من قال إنها قبل ذلك لا تجزئ، ووقت وقت فضيلة ها ده استحباب اللي هو ثلاثة أيام، وقت فضيلة وهو إيه ليلة العيد وصبيحة العيد، عيد الفطر وقت فضيلة، ده الفضيلة بتاعتها قبل صلاة الفطر، قبل الصلاة ده وقت الفضيلة بتاعتها. بعد كده وقت جواز بكراهة وهو من بعد صلاة عيد الفطر إلى غروب شمس يوم الفطر، ده وقت جواز يجوز يخرجها، ووقت تحريم وهو ما بعد غروب شمس يوم الفطر وتصبح قضاء بس يجب الإخراج، ماشي؟ بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث، لكن أن الشارع تسمح في الوضوء وجعل من السنن التعجيل الوضوء، الأشياء اللي إيه دي من القاعدة المستثنيات الثلاث اللي إيه تفعل قبل وقتها، خلاص؟ المبادرة بالصلاة والوقت وتعجيل الوضوء والمبادرة بالجنازة والبكر إذا حضرها الكفء، يجب يندب التعجيل في الأشياء دي، منها الوضوء قبل الوقت، فده مندوب أكثر من الوضوء بعد الوقت، خلافا للقاعدة إن إيه القاعدة في هذا إيه أشياء تكون في حالة الندب ها أفضل منها في حالة الوجوب، ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، يبقى أفضل أشياء الفرائض إلا في الأشياء اللي أنا قلتها دي. تعجيل الوضوء قبل دخول الوقت أفضل من تعجيل الوضوء من تأخير الوضوء بعد دخول الوقت، رغم أن تأخيره أصبح واجب موسع وقبل كده كان سنة مندوب، وبرضو حاجات زي كده في ثلاث أربع حاجات برضو زي إيه اللي هو إيه في النوافل كده. طيب بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث، وهنا الإشكال ليه؟ لأن هو نص الشارع، فإحنا إذا وجدنا النص اتبعنا النص، هو الذي حث على الوضوء قبل إيه دخول الوقت. وجوابه أن المراد بها فعل طهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة، إن هو بينظر مش إنها سبب، بينظر إليها شرط صحة، زي ما أنا قلت لكم إن في قرب شديد بين السبب وشرط الصحة. السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طب وشرط الشرط ده في شرط صحة وفي شرط وجوب. شرط الوجوب ما تعمى عند الملكية كده، بس هم اللي فصلوا الملكية ووضحوها. شرط الوجوب ها ما تبرأ ما تعمر به الذمة ولا يطالب المكلف بتحصيله. شرط الوجوب ما تعمر به الذمة ولا يطالب المكلف بتحصيله. اكتبوا شرط الوجوب ما تبرأ به الذمة، ما تعمر به الذمة ولا يطالب المكلف بتحصيله. زي ايه؟ الظهر شرط وجوب وهو نفسه سبب. زوال الشمس شرط وجوب، لما زالت الشمس عمرت ذمة المكلف بفرض الظهر، ولكنه لا يستطيع ان يحصل زوال الشمس، يبقى تعمر به ولا يطالب المكلف بتحصيله لانه ليس في مقدوره. شرط الصحة بقى ايه؟ ما يطالب المكلف بتحصيله وتبرأ به الذمة، اللي هو زي الوضوء ده مطالب بتحصيله لانه في مقدوره، واذا اداه برئت ذمته، اذا توضأ برئت ذمته، فهو قريب من السبب. فوجابه ان المراد بها فعل طهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة، نظر الى انه شرط ولم ينظر الى السببية، كيف تفعل السبب قبل دخوله، قبل دخول المسبب. ما هو قلنا ان زوال الشمس سبب، فازاي هتصلي الظهر قبل الزوال؟ ما فيش، لان ذمتك لم تعمر بتكليف فرض الظهر الا بناء على الزوال. ماشي، فهو ده من حيث ان الزوال سبب، لكن الزوال ايضا شرط صحه الظهر عشان تصح. وهنا نظر ايه؟ قال له لا، ده مش شرط، ده مش سبب، يعني الوضوء ليس سببا من اسباب الصلاه، فيجب ان انا اتوضا بعد دخول الوقت. قال له لا، انا بنظر للوضوء بمعنى اخر، وهو ايه؟ انه من فعل الطهاره الحدث المشروطه، ان هو شرط صحه الصلاه، شرط صحه الصلاه، ولا انظر من حيث كونه سببا. وشرط الشيء يسمى فرضا من حيث انه لا يصح الا به، بل خارج عن الفرضيه ايضا، لان الفرض بمعنى الركن، ها، والشرط الصحه ده متقدم، فليس داخل في ماهية الشيء، بل هو خارج الماهية قبلها. ولو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي بهذه النية، ان الصبي بيتوضأ وضوءه لا يحتاج الى نية، يحتاج الى نية ويصح منه، لكن هو مش مفروض عليه. واضح الصبي اللي هو مقصود ايه؟ قبل البلوغ. ولو كان المراد حقيقة الفرضية، هو بيدور على كلمة نية الفرضية في الوضوء، هل نية الفرضية في الوضوء دي تعتبر بمعنى الفرض أم بمعنى آخر؟ قالوا لا، بمعنى شرط الصحة، شرط صحة الصلاة، مش بمعنى الفرضية. فتكون نية إيه؟ أنا بعمل الوضوء لأنه هو مفتقر إليه لصحة الصلاة، ها؟ مش كونه بنوي به الفرضية خلاص. ولذلك النافلة، انا هصلي صلاه نافله، لكن لما اجي اتوضا للنافله، هو صحيح الوضوء دي وضوء النافله بستبيح به جميع الصلوات، استبيح به الفرض، الا ان وضوء النافله بستبيح به الصلاه النافله، والنافله لا تجوز الا بوضوء، ها، فهي مفتقره الى وضوء، فيكون شرط صحه النافله ايضا الوضوء، فتصح هكذا. فده معنى شرط الصحة، والمراد هنا بالفرضية شرط الصحة. وجوابه أن المراد بها أي الفرض هنا التعرض لنية الفرضية في الوضوء، ها، فعل طهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة، اللي هي شرط صحة الصلاة. وشرط الشيء يسمى فرضا، ممكن نسمي الشرط ده فرض وركنا خلاص، من حيث أنه لا يصح إلا به، من أسميه فرضا من حيث عدم صحته إلا بتوفر ذلك الشرط أو الفرض. ولو كان المراد حقيقة الفرضية اللي هو ما يأثم، ما يحمد فاعله ويأثم تاركه، ها، لما صح وضوء الصبي بهذه النية، لما صح وضوء الصبي بهذه النية بنية الفرضي، لأن الصبي غير مكلف وصلاته نافلة خلاص، إلا أن هذه الصلاة النافلة اللي بيؤجر عليها وهو غير مكلف بها ولا يأثم بتركها، مفتقرة إلى شرط الصحة الذي هو بمعنى الفرض وهو الوضوء، مفتقرة إلى شرط الصحة اللي هو الوضوء الذي هو بمعنى الفرض. هنا راح الفرع ولا في حاجة تاني؟ تاني؟ طيب. قال التعرض لنية الفرضية في الوضوء أكمل، ولم نوجبه إذا لم نوجبه، لأن القول الأصح أنه لا يجب التعرض لنية الفرضية في الوضوء. طيب والمقابل الأصح صحيح أن يجب التعرض لنية الفرضية في الوضوء، وفيه إشكال لو قلنا أنه إيه، وفيه إشكال إذا وقع قبل الوقت. لو قلنا بوجوب النية هيقع إشكال على القول المرجوح، بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث، ده الوضوء ده بيجب بإيه؟ بدخول وقت الصلاة خلاص، إذا قمتم إلى الصلاة، فأنت قبل الصلاة لو توضأت ها وضوءك صحيح إزاي، وقبل ما يدخل وقت الصلاة وضوءك صحيح. فلو قلنا أنه هو فرض أو سبب يبقى لا يتحقق ذلك، قلنا الفرض والسبب يجب أن يدخل سببه أولا، الفرض يجب أن يدخل سببه أولا، فرض الظهر يجوز قبل سببه وهو زوال الشمس ما يجوزش، يبقى يجب ان انا استنى لزوال الشمس بان اصلي الفرض، بس السبب ده متقدم عليه ماشي، بس مهم ان هو السبب يتحقق، خصوصا لو كان له سببين، يبقى يجب تحقق احد السببين خلاص. زي ايه؟ دخول الوقت ادي سبب، والشيء الثاني ان انا هقوم للصلاة خلاص اعتبره سببا ثانيا لاني اقوم اتوضع عشان اصلي بقى بعد دخول الوقت. لكن هو بيقول لك ايه، طب ما ده احد السببين ما تحققش، يبقى ازاي ممكن ان انا اتوضى؟ طيب انا عايز اوضح المساله دي، وضحتها بمساله زكاه الفطر، هل يجوز اخراج زكاه الفطر؟ ما هو احد السببين، اولا السبب الاول دخول رمضان، والسبب الثاني خروج رمضان خلاص، فاحد السببين ما تحققش هو دخول رمضان، يبقى لا تجزئ زكاه الفطر، لو اخرجها قبل رمضان في شعبان لا تجزئه. هكذا لو توضأ قبل دخول الوقت وهو احد السببين، سبب دخول الوقت والسبب الثاني القيام للصلاة، فما تحققش احد السببين وهو دخول الوقت، فكيف نقول بصحة هذه العبادة واعتبار ذلك فرضا؟ قال لك لا، ده مش سبب، ده شرط وجوب، وشرط الوجوب يجوز تقديمه خارج الوقت قبله ماشي، وقبل ذلك كله طبعا قبل هذا البحث اللي هو فقهي دقيق عميق، أن الشارع أذن بذلك واعتبر أن الوضوء قبل دخول الوقت أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت ماشي، اعتبر ذلك رغم أن الوضوء بعد دخول الوقت فرض واجب على التراخي، والوضوء قبل دخول الوقت سنة، فدي من الأشياء المستثنيات من القاعدة ما تقرب أن الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل، القاعدة دي فيها مستثنيات، منها الوضوء قبل دخول الوقت ماشي، منها إبراء المدين رغم الإبراء سنة، والإنذار واجب، إن أنا أنذره فنذرة إلى ميسرة وجوبا. طب وإذا أنت قلت له أنت خلاص ما عليكش حاجة، تصدقت عليك بالدين اللي عليك، وما تصدقت عليه بالدين اللي عليه ده نافلة مش واجب، فالنفل هنا أفضل من الفرض خلاص، إلا في مسائل. فلما كان يشترط دخول أحد السببين أشكل على العلماء إزاي أقول بالفرض والسبب بمعنى واحد، هنا برضو إن الفرض والسبب وركن وشرط الوجوب هنا في المسألة دي متقاربين، فكل واحد يؤيد لي بمعنى الآخر، ولذلك هنا ليس المقصود بالفرض هنا في مسألة الوضوء قبل الوقت هو تحقق السبب، لا ده المقصود به شرط الوجوب خلاص، ده المراد عشان تصح العملية. نعم لا شرط صحة وليس شرط وجوب. نعم شرط صحة كما قال الشيخ، وجوابه أن المراد بها فعل الطهارة طهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة، أو شرط صحة الصلاة. وشرط الشيء يسمى فرضا من حيث أنه لا يصح إلا به، ولو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي بهذه النية. راح ولا ليس؟ يبقى هنا قصد بالفرض شرط الصحة، وبرضو كان المفروض يقصد بالفرض هنا الشرط، قصدي يقصد بالفرض هنا السبب. ما هو المشكل ان الوضوء سبب لصحة الصلاة او شرط الصحة، سبب للوضوء سبب لا يجب الا بدخول، عايز يجعل الوضوء يجب لا يجب الا بدخول الوقت، قلنا له لا. بس الثاني تنبيهات، يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ، اما الصبي فنقل في شرح المهذب عن رفعي انه كالبالغ، ثم قال انه ضعيف، والصواب انه لا يشترط في حقه نية الفرضية، وكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا. طيب الثاني، يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ أي المكلف المحتلم، أما الصبي، إذا أطلق الصبي مراد به ما لم يحتلم، ما لم يجر عليه القلم، الصبي والجارية، خلاص، أي أنه لم يكلف بعد، لم يبلغ. فنقل في الشرح المهذب عن الرافعي اللي هو المجموع، نقل عن الإمام الرافعي أنه كالبالغ، إن الصبي كالبالغ في شرط نية الفرضية، ينوي فرض الظهر، بس هو مش مفروض عليه، واضح؟ شوف الإمام النووي هيرد إزاي. الإمام الرافعي قال إيه؟ ده فرض، فنظر إلى كون هذا شيء فرض، وأنه يتأدى به الفرض، وأن الصورة أنه يثاب عليه، وأنه لا يقع الظهر فرض الظهر إلا فرضا، لا يقع الظهر إلا فرضا، مش ممكن الظهر يكون نافلة، قال لك لا، ما في حق الصبي نافلة. الإمام النووي بيرد بيقول إيه، نقل في شرح المهذب عن الرافعي الشيخ المذهب، أن لأن الرافعي والنووي شيخ المذهب، أنه كالبالغ أي يشترط في صحة صلاته نية الفرضية، صحة الفرائض عند الصبي أن ينوي الفرضية. ثم قال إنه ضعيف، الإمام النووي قال إنه ضعيف، ليه؟ لأنه ليس هناك فرض عليه، وأن صلاته تقع نافلة، وأنه يثاب عليها ولا يأثم به بتركها، ولا يأثم بتركها. فالإمام النووي قال إنه ضعيف، اشتراط نية فرضية الظهر ضعيف في حق الصبي. والصواب أنه لا يشترط في حقه نية الفرضية، أي في حق الصبي الصغير الذي لم يبلغ. وكيف ينويها، أي نية الفرضية، وصلاته لا تقع فرضا، ما بتسقطش عنه شيء، فلا تقع فرضا بل بيثاب عليه، خلاص، قد يثاب ثواب الفرض باعتبار عنده التمييز، لأن الصبي المميز هو اللي بيصلي، بقول له تصلي ايه، يقول لي بصلي الظهر، طب ودي ايه اللي ركعتين دول سنة الظهر، فيميز بين الفرض والسنة الصبي الصغير، لكن هو ايه بيقول بصلي فرض الظهر، لكن فرض الظهر اللي في حقه ده لا يقع فرضا في بالنسبة لايه، لعدم تكليفه به، لعدم اثمه بتركه، ما هو الفرض ايه يأثم بتركه، الفرض هو الواجب، والواجب مترادفان، الفرض هو الواجب، والواجب هو ايه ما يأثم تاركه ويحمد فاعله، فمن حيث الفرضية من هذه الجهة صلاة الظهر لا تقع فرضا عن ايه الصبي، لانه لو تركها لا يأثم. راح؟ طيب الحمد لله، فضل دي بس. الثالث من التنبيهات، من المشكل ما صححه الأكثرون في صلاة في الصلاة المعادة أن ينوي بها الفرض مع قولهم بأن الفرض الأولى، ما شاء الله، مسألة أصولية دي، مش قواعد فقهية ولا فقه. ولذلك اختار في زوائد الروضة وشرح المهذب قول إمام الحرمين أنه ينوي للظهر أو للعصر مثلا ولا يتعرض للفرض. قال في شرح المهذب وهو الذي تقتضيه القواعد والأدلة أنه ينوي عندك الظهر ولا للظهر، في نسخة الظهر هي اللي صح، النسخة اللي في الهامش هي اللي صح، زي كتاب اللباب المرة اللي فاتت ما اسموش الكتاب، اسمه اللباب، ماشي، بتاع الإمام المحاملي، ينوي الظهر أو العصر، أي بدون نية الفردية يعني، ولا يتعرض للفردي، يعني ما يقولش إيه ينوي الصلاة المعادة، يجي ما يقولش إيه نويت فرض الظهر، يقول نويت الظهر تجزئه بدون ما ينوي الفردية، بدون ما ينوي الفردية تجزئه في المعادة. أو العصر مثلا بدل ما يقول نويت فرض العصر، بخلاف الأولى هينوي بها الفردية لأن هي اللي أجزأت عن الفردية الأولى، ها، ولا يتعرض للفرض. قال في شرح المهذب: وهو الذي تقتضيه القواعد والأدلة. وقال السبكي: لعل مراد الأكثرين أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ. طيب، من المشكل ما صححه الثالث، من المشكل ما صححه الأكثرون في الصلاة المعادة أن ينوي بها الفرض مع قولهم بأن الفرض الأولى. الأصوليين قال إيه؟ قال طبعا احنا عارفين القاعدة العام أن يجب لصحة العبادة أن تتوافر أركانها وأسبابها وشروطها وتنتفي موانعها، فإذا فقد سبب أو ركن أو شرط أو وجد منع واحد لم تصح العبادة. طيب، الظهر، واحد جاي يصلي الظهر وفقد الطهورين، ما لقاش لا ميه ولا تراب، ظروفه جت كده، محبوس فمقيد، صلى ليه؟ لحرمه الوقت. الصلاه دي اجزاءتها، الاصوليين قالوا يجب عليه الاعاده. ليه؟ لفقدان الركن او الشرط او وجود المانع او فقدان السبب، خلاص. فالاصوليين قالوا يجب الاعاده لان الصلاه فقدت ركنا. تجد يعني برضو اقول لكم الاشياء الجميله، شوف، لا صلاه الا بطهور، خلاص. ده هنا بيدلك على شرطيه صحه الصلاه بالطهور، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك اي شرط صحه الصلاه الطهور، يكون في طهاره، لا صلاه الا بطهور، نوع من الطهاره يعني. طيب، هذا فقد الطهور تماما، يبقى انتفى شرط من شروط الصحه. طيب، بعد كده هو هيقضي تلك الصلاه، فبعد كده وجد تراب او وجد ماء حسب حاله، فنقول له عيد الصلاه مره تانية وجوبا. لكن الاصوليين قالوا ان الصلاه الاولى هي التي اجزات عنه في الفرض. من المشكل ما صححه الاكثرون في الصلاه المعاده أن ينوي بها الفرض مع قولهم بأن الفرض الأولى، الصلاة الأولى اللي أداها ليست كاملة، فقد فيها شرطا أو ركنا أو سببا أو وجد مانع، هي اللي اعتدت بها وهي اللي أسقطت عنه الفرض. ليه؟ لقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أخذنا بالأسباب بقدر إمكاننا واستطاعتنا وصلينا، خلاص. لكن الأصوليين وجمهور الفقهاء على أن الأولى هي الفرض، لكن هو مأمور بالإعادة أيضا لفقد الشرط أو الركن أو وجود المانع أو فقد السبب. ولذلك اختار في زوائد الروضة وشرح المهذب قول إمام الحرمين أن ينوي الظهر أو العصر. أما يجي عيد هو صلى الظهر أول مرة ناقصة، خلاص. أما يجي عيدها يقول نويت الظهر، لا يشترط التعرض فيه للفرضية، أن ينوي الظهر أو العصر. معنى العبارة هنا إيه؟ أنه لا يشترط له التعرض للفرضية، لو قال نويت الظهر فقط كده بدون تعرض للفرضية خلاص، ولا يتعرض للفرضي أهو بدون تعرض للفرضية في المعادة. قال في شرح المهذب: وهو الذي تقتضيه القواعد والأدلة، لأن الأولى سقطت بالفرض. قال وقال السبكي: لعل مراد الأكثرين أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة، إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ، ماشي، عشان يميزوا عن النفل لازم إعادة الصلاة المفروضة، الظهر المفروض عليا، لأنه هو وإن كانت الأولى أجزأته إلا أنه يجب عليه الإعادة. برضو ده مشكل آخر، إزاي أجزأته؟ الأولى وإزاي يجب عليه الإعادة لفقدان الشرط أو الركن أو الإيه أو السبب أو وجود المانع. لكن السبكي إيه قال إعادة الصلاة المفروضة، أي يعني في برضو نوع من التعرض للفرضية مع الإعادة خلاص، لأن لم تبرأ ذمته بيقين، وبالتالي هو مكلف بأن يأتي بالصلاة مرة أخرى. راح إن سنة الظهر وفرض الظهر، طب الظهر ممكن يكون عن بنية السنة وممكن يكون بنية الفرض، الذي يميزه هو التعرض للفرضية. فممكن يقول نويت أصلي الظهر وما ينويش الفرض، ينوي النافلة المتقدمة أو النافلة المتأخرة، هل يجزئ؟ يجزئ عن النافلة لكن ما يجزئش عن الفرض. فالتعرض للفرضية في نية إيه؟ في نية التعرض للفرضية في نية الفرض. طب دي بتحصل زي موجودة في القلب، دي مش محتاجة حاجة، ان انا ايه بنوي اسقاط ما علي مما فرض علي من الظهر. ما هو دلوقتي وقت الظهر لما دخل حسيت ان علي واجب ان انا اقوم اصلي الظهر، فما بصلي بنوي اسقاط الواجب ده، فدي نعمل على نية الفرضية. ولو نويت يعني دي في القلب، والتلفظ اقول نويت اصلي فرض الظهر خلاص. فلو تلفظ وقال نويت اصلي الظهر وكان في قلبه الفرض الذي عليه خلاص، او اسقاط ما وجب عليه خلاص، ده معنى الفرضية خلاص. بس ده المعنى واضح. طيب فضل قد ايه؟ 10 دقائق. ها طيب الرابع، لا يكفي في التيمم نية الفرضية في الأصح، فلو نوى فرض التيمم أو التيمم المفروض أو فرض الطهارة لم يصح. وفي وجه يصح كالوضوء، قال إمام الحرمين والفرق أن الوضوء مقصود في نفسه ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم. قلت والأولى عندي أن يقال إن التمييز لا يحصل بذلك، لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض وصورته واحدة بخلاف الوضوء والغسل فإنهما يتميزان بالصورة، وإنما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التمييز كما قال الشيخ عز الدين إنما شرعت النية في التيمم وإن لم يكن متلبسا بالعادة لتمييز رتبته، فإن التيمم عن الحدث الأصغر عين التيمم عن الحدث الأكبر وهما مختلفان. الرابع، لا يكفي في التيمم نية الفرضية في الأصح، فلو نوى فرض التيمم أو التيمم المفروض أو فرض الطهارة لم يصح. وفي وجه يصح كالوضوء، طيب حد فاهم المسألة؟ حد فاهم المسألة؟ مفيش ولا واحد فاهم؟ طيب ما حدش عنده حاجة؟ فيش أي حد عنده أي فكرة؟ التيمم نشوف كده نقرب، هل التيمم يرفع الحدث ليستبيح الصلاة مع وجود الحدث؟ فلعله يقصد هذا المعنى، إنه نوى الفرض أي نوى فرض التيمم أو التيمم المفروض أو فرض الطهارة. ما هو دي مش طهارة بترفع حدث، ده بيستبيح بيها مع وجود الحدث، ولذلك إنها طهارة ضعيفة بعد انتهاء بعد خروج الوقت يصلي بها فرض ونوافل خارج الوقت وداخل الوقت، فإذا أراد فرضا آخر تيمم مرة أخرى لأنها طهارة ضعيفة. فكأنه ينوي الاستباحة، والاستباحة هو كأنه ينوي الطهارة أو رفع الحدث، والحدث ليس مرفوعا. وفي وجه يصح كالوضوء، إنه هو عايز يخليه زي الوضوء إنه بيرفع الحدث، لكن فرض التيمم لا يرفع الحدث، فلنية فرض التيمم ها لا يستبيح بها شيء، أو التيمم المفروض لا يستبيح بشيء، أو فرض الطهارة وهو بيتيمم لا يستبيح بشيء، ماشي، لأنه هو التيمم لا يرفع الحدث إنما بيستبيح به الصلاة، فكأنه ستر الحدث والحدث موجود لكن استبحت الصلاة. وفي وجه يصح كالوضوء إنه يستبيح، قال إمام إنه إيه إنه رفع حدث. قال إمام الحرمين: والفرق أن الوضوء مقصود في نفسه، الوضوء مقصود في نفسه ليرفع الحدث، ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم لا يرفع الحدث فلا يستحب تجديده، ده بيستبيح به الصلاة مع وجود الحدث. أما كالوضوء، والفرق أن الوضوء، إمام الحرمين قال الفرق بين الوضوء والتيمم إيه؟ أن الوضوء مقصود في نفسه بأنه بيرفع الحدث بعد كده بيستمر غير محدث إلى أن يحدث مرة أخرى، ولهذا استحب تجديده، تجديد الوضوء أو الغسل لا يستحب تجديده طبعا، لأنه إيه يكون قليل وفيه مجهود بدل أكثر، بخلاف التيمم أنه لا يستحب تجديده لأنه إيه هو الغسل، لأن التيمم إيه مش مقصود لنفسه، ده مقصود فيه استباحة الصلاة فلا يرفع حدثا، ما تيمم ما رفعش الحدث إنما استباح الصلاة. قلت: والأولى عندي أن يقال أن التمييز لا يحصل بذلك، إن التمييز مش بكلام إمام حرمين، إن الوضوء مقصود لنفسه وإن التيمم مقصود لغيره بأنه يستبيح الصلاة، لأن التيمم لا يحصل بذلك، لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض وصورته واحدة، بخلاف الوضوء والغسل فإنهما يتميزان بالصورة، خلاص صورة الوضوء غير صورة الغسل، الغسل تعميم البدن بالماء مع النية، والوضوء غسل الأركان الأربعة مع النية ومراعاة الترتيب، دي حاجة غير دية. لكن التيمم بالنسبة للفرض عن الجنابة أو عن الحدث واحد. وإنما قلت هذا، أنا قلت القول ده ليتخرج على قاعدة التمييز كما قال الشيخ عز الدين أي ابن عبد السلام سلطان العلماء: إنما شرعت النية في التيمم وإن لم يكن متلبسا بالعادة، إن التيمم مش مشابه للعادات زي الغسل، ففرض الغسل لو نوى الغسل ما يرتفعش، لكن ينوي فرض الغسل يرتفع، خلاص، لأن الغسل مشابه للعادة، إن الغسل ده عادة وعبادة، ولكن شرعت النية في التيمم وإن لم يكن متلبسا بالعادة مثل الغسل يعني لتمييز رتبته، لتمييز رتبة التيمم، فإن التيمم عن الحدث الأصغر عين التيمم عن الحدث الأكبر وهما مختلفان لتمييز رتبته. طيب، إن رتبة التيمم ممكن يتيمم لمس المصحف فلا يصلي به النافلة، أو يتمم لصلاة النافلة فلا يصلي به الفريضة، واضح؟ فتمييز هذا إن نويت التيمم للفرض لأداء الفرض، ها التيمم يعني ممكن يقول نويت التيمم أو فرض التيمم لأداء فرض الصلاة ينفع، لكن فرض التيمم بس كده لا، لازم يعين نوع الفرض ده، أنا ما تيمم فرض عشان أستبيح مس المصحف، لكن إذا تيممت لمس المصحف ها لن أصلي بذلك التيمم من النافلة لأنه لا يحمل النافلة، وإذا تيممت لصلاة النافلة لا يجزئ عني في صلاة الفريضة، لكن لما تيمم للفريضة هستبيح الفريضة والنافلة ومس المصحف. فالذي يتيمم للفرض يستبيح كل شيء، والذي يتيمم للنافلة لا يستبيح الفريضة، والذي يتيمم لمس المصحف لا يستبيح لا النافلة ولا الفريضة. فده تمييز، نوع تمييز موجود فيما يستباح خلاص. فلا يستبيح به شيء لو نوى كده فرض التيمم. عشان ايه؟ ايه من الاشياء الثلاثة اللي عايز تستبيحها؟ واضح؟ لازم تحدد، وبناء على النية التحديد دي يترتب ما تستبيحه في التيمم. مظبوط كده؟ مش ده شرحناه في التيمم زمان؟ طيب راح. طيب الخامس، لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف، وكذا صلاة الجنازة لا يشترط فيها نية فرض الكفاية على الأصح. الله الله الله. والثاني يشترط لتتميز عن فرض العين. طيب الأمر الخامس، لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف. يعني أقول فرض الصلاة، بس فرض الصلاة دي هي فرض عين علي، هل يشترط أن أنا أقول التي تعين علي فرضها؟ ما الصلاة فرض عين، هي فرض وفرض وعين، فرض ومتعين، فهل يشترط التعين التعرض للتعين في الفرضية؟ لا، لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين خلاص بلا خلاف. ان انا اقول هذه نويت اصلي فرض الظهر الذي هو فرض عين علي، لا يشترط تعيين فرض العين، لكن يشترط تعيين فرض، ولا يشترط تعيين فرض العين. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب وكذا صلاة الجنازة لا يشترط فيها نية فرض الكفاية. ما يقولش إيه نويت أصلي فرض صلاة الجنازة التي هي فرض كفاية يسقط عن الآخرين إذا أنا قمت به، ما يشترطش بقى يقول الذي هو فرض كفاية، هي صلاة الجنازة أي المفروضة بس وخلاص، لا يشترط التعرض للكفاية فيها على الأصح. والثاني اللي هو مقابل الأصح يشترط أنها فرض كفاية، أن أنا عين أنها فرض كفاية وليست فرض لتتميز عن والثاني مقابل الأصح يشترط لتتميز عن فرض العين. الدليل الثاني هو التمييز خلاص، دليل مقابل الأصح أن اللي هو إيه ما نتكلم فيه هو التمييز الفرض عن غيره. طيب ده في فرض عين وفرض كفاية يبقى يحتاج لتمييز خلاص، ده قول مقابل الأصح اللي هو الصحيح، كل ما يحتاج إلى تمييز ها ويشتبه بغيره ما هو دي فرض ودي فرض يبقى يحتاج لتمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وده مقابل الأصح. لكن هنا لا يشترط المفتي به أنه إيه على الأصح، لا يشترط تعيين أن صلاة الجنازة أنه يتأصلي فرض صلاة الجنازة التي هي فرض كفاية خلاص، لا يشترط كلمة التي هي فرض كفاية بس. راح في حاجة مش مفهومة؟ طيب الأمر الرابع، اشتراط الأداء والقضاء وفيهما في الصلاة أوجه. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى. نعم هو موجودة في القلب انك انت بتقوم باسقاط فرض الكفاية على الامة، يعني حتى الذي يقول انه لا يشترط هو موجود في القلب المسلم، انت كفقيه وبتتعلم عارف ان الصلاة دي فرض يجب الصلاة على الميت، فالوجوب ده كافي. ما هو الواجب عنك ايه؟ بمعنى الفرض، مش يجب على الصلاة على الميت، واذا دفننا من غير صلاة عليه يبقى احنا آثمين ها؟ يبقى انت تعرضت في قلبك لنية الفرضية هي خلاص، لكن لا يشترط التعرض لانها فرض لانها هذه النية الفرضية انها فرض كفاية ماشي ولا فرض ولا ايه نية الفرضية ما هي حادثة، ان انت بترفع حاسس ان انت وانت بتأدي صلاة الجنازة دي بترفع الحرج عن الامة بالصلاة على الميت، هي موجودة خلاص. بس هل يشترط فيه ان انا اقول فرض كفايه؟ لا لا يشترط، لكن النية موجودة أصلا. فإذا قلت نويت أصلي صلاة الجنازة أو فرض صلاة الجنازة ماشي، أو صلاة الجنازة معروف إن هي أصلا دي صلاة متميزة بأنها إنها فرض كفاية، إنها فرض كفاية، وفرض كفاية ده واجب، فأنت بتقوم به بنية الواجب. حتى قالوا أنه إذا صلي على ميت وأتت جماعة أخرى تصلي عليه، فالجماعة التانية دي بتاخد ثواب النفل ولا بتاخد ثواب الفرض؟ قال لك بتاخد ثواب الفرض. جت جماعة تالتة صلت على نفس الميت، هتاخد ثواب الفرض، لأنه إيه؟ حكمه فرض كفاية وليس سنة، ماشي، فيأخذ فيه ثواب الفرض. فهي أنت بتنوي بيها رفع حرج عن الأمة، وعارف إن إذا ما صليناش عليه ودفناه هنبقى آثمين. وجود الإثم يدل على نية الفرضية، إحساسك بوجود الإثم إذا لم تصلي عليه هو دليل على وجود نية الفرضية، بأنك أنت يجب أنك أنت تصلي عليه. ويجب بمعنى مفروض، الواجب والفرض بمعنى واحد عند الجمهور. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا. الله الله حين على مسلمين يبعد سلام كلمتين، يا أهل الله وصلي نسمة الطيبين ودينا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.